الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، من بالنعم الغزيرة على عباده أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مستحق الحمد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي المقصرة وإياكم أيها الإخوة الكرام بتقوى الله العظيم وطاعته. واعلموا أننا سنقدم على الله تبارك وتعالى فرادا، ليس معنا إلا الحسنات والسيئات. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. عباد الله، إن الصحة نعمة ربانية وحاجة أساسية، فالواجب الحفاظ عليها مع شكر مانحها ومسديها. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم معافا في جسده، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أيها المسلمون، وقد أمر الإسلام باغتنام هذه الصحة في الخير، فقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها: وصحتك قبل سقمك. عباد الله، ولقد بلغ من عناية الإسلام بالصحة أن قعد قواعدها، وقرر أصولها، ووضع الآداب الصحية والوسائط العلاجية والوسائل الوقائية التي تعين بإذن الله على المحافظة على هذه النعمة العظيمة. فقد أقام الإسلام صحة الأبدان على ثلاث قواعد حسان. الأولى: حفظ الصحة، كما في إباحة الفطر للمسافر والمريض في شهر رمضان. والثانية: الحمية من المؤذي للبدن، كما في التيمم عدولا عن الماء أن يصيب جسده ما يؤذيه. والقاعدة الثالثة: استفراغ المواد الفاسدة، كما في الحجامة والاستقاءة وغيرها. وحسب الإسلام أنه جعل الطهارة شرطا لصحة بعض العبادات، ففرض الغسل من الحيض والجنابة، وأوجب الوضوء للصلاة والطواف ولمس المصحف، وأمر بتطهير الثوب والبدن والمكان والأواني، وبأخذ الزينة عند كل تجمع أو صلاة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وفي الحديث: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. وسن الإسلام السواك والتطيب والامتشاط، ونهى عن قضاء الحاجة في ظل الناس وطريقهم، وندب إلى إزالة الأذى عن الطريق وعده من الإيمان، وحث على النظافة العامة حفاظا على سلامة البيئة والناس. قال صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، أي غسل مفاصل الأصابع، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع: وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. أيها المسلمون، وأمر الإسلام بإعطاء الجسد حقه من الراحة، ونهى عن تعذيبه وإهمال رعايته. قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فلا تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا. أيها المسلمون، ومن مظاهر عناية الإسلام بصحة الأجسام أنه نهى عن كل ما يضر الجسم أو يرهقه أو يذهب العقل أو يفسده، لأن العقل السليم كما يقولون في الجسم السليم. فحرم الخمر والمسكرات وجرم المخدرات والمفترات، فقال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. كما حرم الإسلام الميتة والدم ولحم الخنزير، قال سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. وحرم الإسلام الزنا واللواط وسائر الفواحش، قال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بل نهى عن كل ما يضر البدن ويفسد الصحة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. عباد الله، ومن عناية الإسلام بصحة الإنسان أن أمر بالتداوي والأخذ بأسباب الشفاء للأبدان، فقال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل معه شفاء إلا الموتى والهرم. وأرشد النبي صلوات ربي وسلامه عليه إلى الحجامة والحبة السوداء والكمأة، وجاء في القرآن ذكر أن العسل شفاء، وغير ذلك من الأدوية. قال تعالى عن النحل والعسل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، أي العود الهندي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام هو الموت. وقال صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. عباد الله، لقد عني الإسلام بالرياضة لأنها تعوذ البدن الخفة والنشاط وتفرغ الفضلات والسموم الضارة منه، كما في الصلاة والمشي إلى المسجد والسير إلى الإخوان للقيام بحقوقهم وعيادة مرضاهم، وكذلك المشي في تشييع جنائز المسلمين، وكذلك الصوم والمناسك والجهاد في سبيل الله وركوب الخيل ورمي النصال وغير ذلك من الرياضات التي جاءت في الشريعة المحمدية الشريعة الإسلامية. وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. اللهم لك الحمد على هذا الإسلام العظيم وعلى هذه النعمة الكريمة، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أيها المسلمون، لا يخفى أن الوقاية خير من العلاج، ولهذا عزز الإسلام سبل الوقاية من الأمراض ووضع أسس الحجر الصحي، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وكل هذا لمنع انتقال العدوى من المرضى إلى الأصحاء. وشرع الإسلام الوقاية من التخمة، وذلك بترك الإسراف في الطعام، فقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وأمر الإسلام بتغطية الأواني لئلا تتعرض للأوبئة والجراثيم، ونهى عن التنفس فيها، وحث على التزام آداب الطعام والشراب والخلاء ومراعاة أصول الصحة العامة، فقال صلى الله عليه وسلم: غط الإناء وأوك استقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو استقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. عباد الله، أيها المؤمنون، ومن الحفاظ على الصحة ألا يتطبب الإنسان إلا عند من عرف عنه العلم بالطب وممارسته، ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يطبب الناس ما لم يكن طبيبا عارفا، فإن فعل فهو ضامن لما يخلفه من ضرر أو أذى للناس. قال صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. فلله در الإسلام أيها الإخوة، الذي لم يترك شيئا ينفع في دين أو دنيا إلا دل عليه، ولا شيئا يضر في دين أو دنيا إلا حذر منه. فتمسكوا أيها الإخوة بهذا الدين العظيم، تفلحوا في دنياكم وفي أخراكم. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب الكرام، وعن آل بيت نبيك المكرمين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم عليك باليهود المتغطرسين، اللهم عليك بهم أجمعين، اللهم أنزل بهم رزقك وغضبك وسخطك إله الحق. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عظيم سخطك وغضبك يا رب العالمين يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح لهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، وازدهما عنا خير الجزاء، واجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.